الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال بعض الناس الشفعة للجوار ثم عم أدده فأبطله، وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. هذه من الحيرة، اشترى سهما من 100 سهم علشان يكون هو شريك أيضا، ثم اشترى الأسهم الباقي فصار شريكا، اشترى حصة شريك، لكن هذا ما ينطبق على حتى على مذهبنا لا ينطبق، لأن الشركاء يشتركون في الشفعة، فإذا كان عقار بين 3 عقار بين 3 فباع صاحب النصف، فكيف تكون الشفعة؟ عقار بين 3، واحد له النصف، واحد له الثلث، واحد له السدس، فباع صاحب النصف، كيف تكون الشفعة؟ بالنسبة لواحد نقص النصف، بالنسبة نقص من النصف يكون لصاحب الثلث 2 من 3 ولصاحب السدس 1 من 3. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.